وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. يعني فيه طلب يعني فيه اقتضاء بخلاف الأول فلا اقتضاء فيه. وقال الطوفي خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف لأنه إنما يعلم به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، من بدل دينه فاقتلوه، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية. بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال الشارع توضأوا لا عن حدث فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره. وقال الصواب في القسمة أن يقال خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي. هذا الكلام اللي قاله الزركشي وأصله للطوفي، وكان ينبغي أن ينسبه إليه، أي أنه إما ثابت بالألفاظ نحو أقيموا الصلاة، يبقى ده خطاب تكليف لفظي، أو عند الأسباب ونحوها كقوله إذا زالت الشمس وجبت عليكم الظهر، فاللفظ أثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها. وبهذا نكون قد مررنا على المهم من هذه المسائل، ونقف عند أقسام خطاب الوضع، وليكن هذا بإذن الله تعالى في محله. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الأصول نتكلم على الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة خلافا لجمهور العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.